بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 48 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وبلغنا إلى الباب 96 بعد 100 في فضل الصفوف الأول وتصوية الصفوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصف بتسوية الصفوف الأول. أحسن الله إليك. والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في حث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمسلمين أن يصفوا في صلاتهم كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: ما يصنعون يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون فيها. ففيه فضل الصف الأول، وأنه صنيع الملائكة في مسابقتهم في صلاتهم عند ربهم صلاة لا نعلم كيفيتها. وفيها تشبيه المؤمنين بالملائكة في مواضع عدة، وهذا منها: ألا تصفون كما تصف الملائكة، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون فيها، أي لا يجعون فيها خللا للشيطان. ونهينا عن تشبههم بالشياطين وعن تشبههم بالحيوان، لا سيما في الصلاة. فنهينا عن بروك كبروك الفحل، وعن إقعاء كإقعاء السبع، وعن رفع الأيدي في الصلاة كأذناب الخيل الخمس أذناب الخيل الشمس إلا في المواضع الأربع، وعن أن ننقر الصلاة كما ينقرها الغراب، وأن نكثر التلفت فيها وهي سرقات كما يكثره الثعل. فنهينا عن التشبه بالحيوانات وبالشياطين، لأن ديننا سما بنا ورقى بنا أن نتشبه بالملائكة الكرام الذين هم في عبادة دائمة، فاستحقوا أن يكونوا عمار العالم العلوي وأهل الإيمان في حياتهم الدنيا يعمرون العالم السفلي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو يعلم الناس، هذا حرف امتناع لوجود، لو يعلم الناس ما في النداء. والنداء هو الأذان. وما في الصف الأول أي من الفضل وعظيم النوال والأجر، ثم لم يجدوا على ذلك إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام الاقتراع لتنافسهم في ذلك. فإن كان الأذان يقوم به المؤذن المنصوب لذلك فلا ينازع، كما لا ينازع الإمام على إمامته ولو وجد من هو أفضل وأقرأ منه للقرآن. وأما الصف الأول فإنما يحصل بالمبادرة والمسارعة، فمن سار إلى الصف الأول وجده محجوزا فلا إثم عليه، الإثم على من حجز ولم يبق فيه وإنما ذهب إلى أهله أو إلى شغله. وأنت أدركت أجر الصف الأول وإن لم تصلي فيه بما بلغته نيتك وسعيك إليه ومبادرتك إليه. والقرب من الإمام أفضل ما يكون في الصف الأول كما يأتي: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني، أخرجه مسلم في الصحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. خير بمعنى أخير على أفعل التفضيل في بابها. وشر صفوف الرجال آخرها، والشر هنا بمعنى ناقص الأجر لا بمعنى الإثم والوزر. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا في الأحوال كلها، حتى في مصلى النساء الخاص، فالصف المؤخر خير من المقدم، لأن الشريعة متشوفة إلى ستر المرأة وإلى بعدها عن الرجال، بعد المرأة عن الرجال. وفيه مشروعية صلاة النساء في المساجد، لأنه ذكر صفوفهن، وهذا إقرار لهن بالصلاة فيه. وقد جاء في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في قعر بيتها خير لها من صلاتها عند باب الكعبة وعند الحجر الأسود، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قويا شديدا فارسا غيورا. من زوجته؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ذات النطاقين. وكان يحب ألا تصلي في المسجد غيرة عليها، وأن تصلي في البيت، ولم يستطع أن يمنعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاحتال لها. وش سوى؟ تخبأ لها في ليلة ظلمة، حتى إذا مرت أمامه يراها ولا تراه، لمس رضي الله عنه عجيزتها، هي زوجته، ثم غادر، فرآها لم تذهب للمسجد بعد ذلك، فقال: ما شأنك؟ قالت: إن الناس تغيروا، وهذا ما أحبه فيها، أن تصلي في البيت من غيرته. لكنه لم يمنعها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. واستثنى العلماء من ذلك أنه لو خيف منها الفتنة أو خيف عليها الفتنة فإنها تمنع، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذن فيه فضل النداء وفضل الصف الأول، وفيه فضل صفوف الرجال في أولها، فالأول أفضلها، يليه في الفضل الصف الثاني ثم الثالث وهكذا. والنساء صفوفهن الأخيرة أفضل مما يتقدمها. ولا يعارض هذا الحديث الآتي: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لأنه يحتمل الاحتمالين الواردين عند ذكر الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد المشار إليه رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا وأتموا بي، أي اقتدوا بي في حركات صلاتي، وليأتم بكم من وراءكم. إذن كل صف يأتم بالذي قبله، لأن لا يتأتى للصف المتأخر أن يرى الإمام، وهذا أصل على أن الصفوف إنما يحصل بها الترتيب والاقتداء، لأن الصفوف المتأخرة قطعا لن يروا الإمام، وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. التأخر ها هنا يشمل أمرين: تأخر عن المستحب والكمال، يتأخر عن الصف الأول إلى الصف المؤخرة، ما يأثم لكن فاته الأجر وفاته الثواب والتقدم إلى الصفوف الأولى. ويحتمل معنى ثانيا وهو الإثم، وهو التأخر عن طاعة الله جل وعلا، فهذا إذا تأخر عن طاعة الله كان الجزاء من جنس العمل، أن الله يؤخره إلى أن يوقعه في الذنب، إما بتفريط في ترك الواجب والفريضة أو في فعل المحرم والمنهي عنه، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. هذا حديث أبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على مناكبهم. ما المناكب؟ العضو، الأعضاد والكتف، يمسح عليها يسوي الصف، حتى عقلوا ذلك عنه. ومعنى عقلوه عنه أي أصبحوا يتراصون ويقيمون الصفوف، فترك ذلك الفعل وترك القول لما عقلوه عنه، وقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام أي العقول الكاملة في حكمتها وفقهها ورسوخها، والنهى، والنهى كمال العقل وكمال الفهم والإدراك. يلون الإمام لأمور: ينبهونه إذا غلط، يسدون عليه إذا ارتج عليه شيء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه المسمات اليوم بروضة المسجد، وهي ما يكون خلف الإمام، يكون فيها أهل العلم وأهل الفضل وأهل العقل، ليفتحوا على الإمام إذا اختل عليه، أو يسد عنه إذا حصل له ما حصل في صلاته. ولهذا لو تقدم إلى هذا الموضع الصبيان وخروا يمنة أو يسرة لهذا الحديث: ليني منكم. والحديث فيه الأمر: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفيه أن تسوية الصفوف على حالتين: الواجبة في سد خللها، وألا يتقدم آخر على آخر أو يتأخر هذا عن هذا، وإنما يكون في صف واحد سادين خللهم. وأقل ما يسد الخلل لو جاءت جفرة. وش الجفرة يا صلاح؟ يعلمك إبراهيم. وش الجفرة يا إبراهيم؟ الحماد. أهنا جفرة وأهنا جفيرة، وش هي؟ ها؟ لا، الكلام مع إبراهيم. أنت إبراهيم؟ أنت إبراهيم؟ حط المصباح في مخباتك وأنا أخوك. مجلس العلم ما فيه، ما هو مجلس سلم كرة قهوي. ها وش تقول يا إبراهيم؟ في جواب؟ أي. يأتي الشيطان كأنه جفرة صغار الغنم فيتخلل الصفوف، وهذا التشبيه حتى تسد ما بينك وبين جارك، فلو جاء الشيطان على هذه الصفة أو جاءت جفرة لم تجد لها مسلكا بينك وبينه. هذا الواجب. وأما المستحب فهو المراصة بإلصاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وكما حثثنا عليه من فعل الملائكة عليهم السلام عند ربهم في صفهم في صلواتهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أعد حديث أنس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هذا حديث أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. في الرواية الأخرى سووا صفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال وجاء فيه ولا تختلفوا. والاختلاف يتقدم هذا ويتأخر هذا ويتباعد هذا ويتقارب هذا. ففيه الأمر بتسوية الصفوف ليتشبه المصلون في صلاتهم بالملائكة عند ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم. قال عليه نعم. أحسن الله. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا حديث أنس رضي الله عنه الآخر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسوي الصفوف وهو يراهم وإذا لم يرهم، حيث قال فإني أراكم من ورائي. وهذه خاصية جعلها الله في نبيه يكشف له ما لا يكشفه لغيره، وهذا من الغيب الحاضر لكن ما هو قدام عينك، يراه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الآخر فإني أراكم من ورائي. قال أنس وكان أحدنا يلصق كتفه بكتف أخيه في رواية وكعبه بكعبه. هذا التسوية المستحبة الكاملة، فإن ترتب عليها أنه يتأذى منها من بجوارك فالأذى مدفوع، الأذى مدفوع، والأذية ظلم، ولا تحصل الطاعة بفعل المعصية. يتحسس يتأذى لا يضايق، أما إذا كان يحب ذلك فحمد لله. هذه سنة في تراص الصفوف وتكاملها. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يقينا ويخالفنا صراط أهل الجحيم، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا رب العالمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي يسأل أخونا يقول في صفوف النساء حيث يصلين في مصلى مستقل، فهل الفضل باقي على تأخير الصفوف ولا على أن صفها الأول أفضل؟ وجهان لأهل العلم أظهرهما أنها على الأصل، الصفوف المتأخرة أفضل من الصفوف المتقدمة، الصفوف المتأخرة أفضل. سم أي أي نعم. يسأل أخونا يقول في المساجد الكبيرة كهذا المسجد كالحرمين وأمثالها تتسع الصفوف، فإذا تيسر لي موضع في طرف الصف الأول ولو كان بعيدا عن الإمام أهو أفضل أم في الصف الثاني أو الثالث خلف الإمام؟ الجواب الصف الأول أفضل ولو كان بعيدا، هو الأفضل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، يعني فيما يجانبهم من هنا ومن ها هنا، في أقل حلما وأقل عقلا، والله أعلم. نعم. سم أي وش فيها؟ إذا تعارض أصل العبادة على مكانها أو زمانها قدم أصلها، هل من هذا الباب الخشوع؟ الجواب لا، الخشوع شيء يتعلق بقلبك، يتعلق بقلبك وبمجاهدتك. ما يقول الواحد بصلي بالصف الأخير لأنه لي أخشع، هذا يعارض الأدلة، بل يتقدم في الصفوف الأولى ويحضر قلبه. لكن إن كان في الصفوف الأولى شياطين كثر، هوشات وهدات ومغاضبات ومحاقدات، يبتعد عن هذه الهيشات، يبتعد منها ويتجنبها ولا يشارك فيها، فإن ترتب عليها انشغال خاطره عندئذ يذهب إلى أطراف الصف الأول أطرافه، أو ينتقل إلى مكان مسجد آخر يصلي فيه الصف الأول. ترى الشيطان حاضر يا أخواني حتى بين الخيرين، والله له سوق ومبناها على هذا، على ما يطير في خشومهم من العناد والمكابرة والمغاضبة، ومداره على حظ النفس، على حظ النفس. وهذا موقف وموضع تقهر فيه نفسك وتملك فيه غضبك وتسد فيه مداخل الشيطان عليك وعلى غيرك. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.